فلا تربطه بعالم الشر يكاد وما فيها، أي أنك لا تتربص بهذا العبد في قبره لترى ماذا يحدث لك، لن ترى شيئا، لأن هذا الذي تراه أنت بعينك هو عالم الشهادة، وهذا العبد أصبح في عالم الغيب. قص علينا أحد العلماء السوري الشيخ علي الرحضان قصة يوضح لنا كيف أن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم وهو يعيش في عالمه ليعتبر أن هذا هو العالم الأوحد له ليعيش حياة أبدية. يقول في كتابه تعريف عالم حديث الإسلام، وهو يوضح لك هذه الشهادة في هذا الحديث. يقول تخيل أن في بطن الأم توأمًا، في اثنين توأم، أم حامل في بطنها بنتين أو ولدين. يقول لك يعيش التوأمان كأن بطن الأم هي الحياة الأبدية لها، يأكلون ويشربون وينعمون ويلعبون ويتحركون كيفما شاء لهم، هذه هي الحياة. يقول لك تخيل بعقل أحدهم لو أن موعد الولادة جاء للأم فنزل أحد التوأمين قبل الآخر، واحد منهم نزل فطرق أنثى من هذه الحياة، ثم كانت تحت ذلك هي الحياة الجميلة لها المنعمة لها ما وجه النظر الذي ما زال في بطن أمه ينظر إلى هذه التي نزل من بطن أمه على أنه مات، على أنه لا حياة له، لأنه لا يحكي إلى هذه الحياة التي في بطن أمه هي الحياة الأبدية. فعندما ينزل إلى أكيد بعد ذلك يعلم أن هناك حياة أخرى بصفات أخرى بوضع بديل. ذاك هو الوضع الذي تراه فعلا عندما ينزل أحد المسلمين من عباد الله إلى قبره. كلنا نقول جمال انتهت في الحياة، وهو ذهب إلى حياة أخرى نحن لا نعيها. وصف ابن القيم هذه الحياة حياة الأرواح هذه، وصفها كاثنين ينام كل منهم بجانب أخيه على السرير، أحدهم يرى في مجازه رؤيا سعيدة يتنعم في رؤيته في حلمه، فيقول في نومه سعيد فرحان منشرح الصدر، والآخر يرى كبوسا والعياذ بالله في منامه. يقول مرفوعا يقول لك اسمي تفسر من الرؤيا اللي شفتها والشيء الموسع. هذه الحياة حياة الأرواح أنت لا تعيها، ولكن تسمع وتعي وتعلم عنها مما ذكر لك عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك حياة تسمى حياة البشر، حياة من الغيب تسمع عنها وتتواصل بانفك في عالم مشاهدتك،

تفعلها فلا عذاب. وهناك أشياء، هذه الأشياء تمضيك، إن كان ما ذكرت لك وهي ما تقرب من 20 وأكثر حالة يعذب العبد بها في قبره، هناك أشياء تمضي العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا وضع الميت في قبره فإن فيه يسمع خلق نعام، يسمع أقدام رجلين وشايفين هم ماشيين، فيأتيه العذاب، فإذا تأتي الصلاة فتجلس عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله ويساره، وفعل الصدقة، وصلة الأرحام، والمعروف، والإحسان إلى الناس عند قدره. سيأتي العذاب يريد أن يدخل إلى هذا الحق، سيأتيه من عند رأسه، فتقول صلاح لا ليس لك من قبلي مسألة. فأشكش إنه كان صلي، فيأتي العذاب عن يمينه، فيقول الصيام ما قبلي مسألة، سيأتي عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مسألة، فيأتي العذاب قبلي فتقول الصدقة وصلة الأرحام والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مسألة. متحصن بأعمال خير لن تدخل إليه، العذاب لا يستطيع أن يدخل إليه. نعم، فيجلد ويناقش مع الملائكة ويرى مكان من الجنة ويفرح بها ويرى هذا المكان من النار إن كان قد أخطأ وأساء، إن كان ذاك المكان فيفرح لأنه بعد عنه، ويمكنه في قبره 70 ذراعا وينور عليه، وتعود يعود نجاسة إلى التراب، وتعود روحه نسمة من النسمات الطيبة تعلق في حرارة طيبة، تعلق وتطير في أشجار الجنة. باب وباب، باب الأمان وباب الجنة تتحدث لابن القيم في كتاب الروح، وهو يقول لك الناس ترى أثر البذل باب الجنة والنار في حياته الدنيا. كيف يا ابن القيم؟ يقول لك التعريف النجم مهما آتاه الله في المركز والناس تجد الإيمان ضيق محمود عنده كل شيء، فذاك مرتبط بباب جهنم والعياذ بالله للأقصى. أما المسلم فتجد دائما في حالة السعادة والراحة، سعيد منشرح، لا يكون يوم بيوم، لا يعمل شدة، ولكنه راض عن الله، والرضا باب الله الأعظم، وكان في الدنيا من دخلها في الدنيا دخلها في الآخرة. فذاك العبد بابه باب النعيم. وهناك واسمع وهناك من يدافع عنك في قبر وتنافح وتقاتل من اجلك من اجل ان يرقى لك من اجل ان لا تعذب من اجل ان تسكن الجنه. مين دي اللي بتدافع عنها؟ مين اللي محتاجين يقف معاها كل يوم بتدافع عنه تخاصم عنه الى ان تدخل الجنه تشفع فيه ليبدا طرفه. ابن عباس يقول لك ذهب احد الصحابه فضرب قلمه على قبر وهو لا يعلم بانه قبر. على سمه على الارض مش عارف ان فيه قبر. وجلس فيها فنام فسمع صوت يتلو سورة تبارك سورة الملك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه فقال له صلى الله عليه وسلم هي الملكية هي المنجية تنجيني من عذاب القبر. محتاج لها صاحبها محتاج لها اتلوها كل ليلة واسمعها في مراوح ماجه وحباروس عن ابي هريره ان سوره في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. سورة تبارك الذي بيده الملك. وابن مسعود فيما رواه البيهقي والنسائي قال هي المانعة تمنع عذاب القبر. بل ابن مسعود يروي كحديث الصلاة والزكاة أن العبد إذا دخل إلى قبره وجاء العذاب من عند قدمه قالت القدر ما لك مني مدخلا. لماذا؟ انه كان يقرا سوره الملك. فياتي العذاب من عند صدره او قال من عند بطنه فيقال له ما لك الا مدخلا انه كان يقرا سوره الملك. فياتي عند راسه فيقال ما ربك لنفسك ويكفيك انما تعيش معها تقرا ايات طيبات تتعلق بها في الخيرات وترتبط بها برب الارض والسماوات. ان الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم فيه لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

المتحاكين فيك على طاعتك قائمين. واصبر اللهم بمعنى، اللهم اجعل اسرنا هادئا مطمئنا في الكون. اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا سدا سدا. اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا في كل سوء. اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا في كل سوء. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا في كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. اللهم صل على محمد.